إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زال الحديث موصولا عن أسباب العزة، وقد قسمناها إلى قسمين وجانبين. الجانب الأول هو الجانب الإيماني، والجانب الثاني هو الجانب العملي. وهناك ارتباط وثيق بين الجانبين، فالجانب الإيماني يترتب عليه الجانب العملي. فلن تقوم للمسلمين عزة وتكون لهم شوكة إلا على أساس هاتين القاعدتين، الإيمان والعمل. وقد تكلمنا في الجانب الإيماني، وذكرنا أن أول أسباب العزة في هذا الجانب الإيمان بالله تعالى، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة. ونكمل في هذه الخطبة ما بدأناه، ونتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، وكونه سببا من أسباب العزة. ومعنى الإيمان بذلك أن تؤمن أنه لن يقع شيء في هذا الكون إلا وفق تدبير الله، وتحت قهره وتدبيره ومشيئته، وأن ما يقع في هذا الكون قد سبق به علم الله تعالى واقتضته حكمته، وأنه يعلم ما يفعل العباد وما هو كامل، وما لو لم يكن كيف كان يكون، وعلى أي صفة يكون. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بتدبير الله سبحانه وتعالى وبعلمه وتحت قهره وسلطانه. فما يحل بالعباد من بلاء وعافية، وصحة وسقط، وقساوة في المال وسعة في الرزق، وما ينزل بهم من الأمراض والأوبئة وتمشيها، وما ينزل بهم من سائر الأمور، كل ذلك مكتوب مقدر. ما يقع من القتل والتدمير والتشريد وسفك الدماء وانتهاك الحرمات، كل هذا تحت مشيئته وبعلمه سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى هذا أننا ننفي مسؤولية الإنسان إذا ارتكب ضرباً أو ظلماً أو اعتداءً على الآخرين، كلا، الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك وقد حرم عليه ذلك، لكننا نعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا يقع شيء في الكون إلا وفق تقديره ووفق تدبيره سبحانه وتعالى، والإيمان بذلك واجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يتم إيمان العبد إلا بهذا. والأدلة على ذلك متكاثرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال سبحانه: ثم جئت على قدر يا موسى. وكان أمر الله مفعولا. إلى غير ذلك من هذه الآيات. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كل شيء مكتوب مسطر. وقد خلقه الله عز وجل وقدره، وكذا الأدلة من السنة على ذلك. ففي حديث جبريل لما سأل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت مثل أحد ذهبت في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. الإيمان بالقدر لا محيص عنه ولا مناص، بل يقول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز، حتى الفطنة والذكاء والبلاهة والبلادة بقدر، قدره الله عز وجل على العباد، خلقت بأمره وبإذنه وبتقديره. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في هذا المعنى. والسؤال: ما هي الثمرات وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر؟ هنا تتجلى لك علاقة الإيمان بالقضاء والقدر بالعزة وأسبابها. فالإيمان بالقضاء والقدر يورث الشجاعة ويورث الإقدام، ويجعل الإنسان يعيش في هذه الدنيا عزيزا لا يستذل لمخلوق، لأنه يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعه بشيء لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن تضره بشيء لن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذا نزل في ساحة القتال وجاهد في سبيل الله فإنه يقدم أقدام الأبطال، لأنه يعلم أن أقدامه هذا لم يعجل موته، وإنما موته قد قدره الله وكتبه، وهذا شيء محسوب، فلما النقوص نفسه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، تورثه الشجاعة. ولذلك وهذا كان حال كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أقل من أعدائهم في العدد والعدد، لكنهم كانوا يؤمنون بقضاء الله وقدره، ويؤمنون باليوم الآخر، وأن هذه الدنيا دار فناء، وأن ما عند الله خير وأبقى. فكان الواحد منهم بأنفه. وكذا ليس معنى أنني أقدم في المعركة وأقاتل أنني مقتول لا محالة، كلا. فأكثر أو كثير ممن ينزلون المعارك والجاهدون والقاتلون في سبيل الله، الناجون منهم أكثر من القتلى والهالكين. وكذا كان في معارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب وحنين وفتح مكة وسائر غزوات، من قتلوا أقل ممن نجا، يعني النجاة أو الناجون أكثر ممن قتلوا. فلماذا لا يقدم الإنسان ولا يتشجع ويقاتل في سبيل الله؟ هذه ثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن الإيمان بالقضاء والقدر يوقن الإنسان على الصبر وعلى الرضا وعلى عدم الجزع، وأنه يؤمن بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلا يتسخط على مقدور بل يتصبر. والله تعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض أهل التفسير: أي ومن يعلم ويتصبر أن هذه المصيبة إنما هي من عند الله فيرضى ويسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا وجه من أوجه العزة، بخلاف ما يفعله الكفار والغربيون. إذا نزلت من واحد منهم شدة أو محنة ربما ينتحر، ربما يلجأ إلى المخدرات، ربما يلجأ إلى الإلحاد ليهرب من الواقع. كثير منهم يتعالجون عند الأطباء النفسيين، وبسبب أمور تافهة. هذا تركته عشيقته، وهذا تركته خطيبته، وهذا ينتحر ويقتل نفسه بسبب أن مطربا معينا قد مات، وهذا ينتحر بسبب فوات المصلحة الفلانية، إلى غير ذلك من السبب. فليس بعد الكفر ذنب، ليس عندهم صبر، وليس عندهم إيمان يتصبرون به ويواجهون به شدائد هذه الحياة. أن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما يقع في هذا الكون تحت تدبير الله ورفق تدبيره ومشيئته وحكمته، فإنه يتصدق كما قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها. أخبرها أبو سلمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأحدث له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها قالت: وأين في الرجال من هو خير من أبي سلمة؟ تقدم لها أبو بكر وتقدم لها كبار الصحابة فرفضت حتى تقدم لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت هذه الكلمة التي تسطرت بها كانت سببا في عزها ورفعتها في الدنيا والآخرة، لأنها آمنت بقضاء الله وقدره وقالت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في المصيبة، فأبدله الله خيرا من أبي سلمة، أبدلها برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك سببا في رفعتها وعزتها. الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يعلم أنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوا معه شيئا، وأن غاية ما يستطيعون فعله تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى ومشيئته فيه. ولذلك قال الإمام ابن تيمية: إن جنتي وبستاني في صدري، وهي معي أينما ذهبت، وإن معي كتاب ربي وسنة نبيي، فإن يقتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني عن بلادي فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة مع ربي، إن الأسير من أسر عن ربه، إن الأسير من أسر عن طاعة ربه، والأسير من أسره هواه. هكذا كان فهمه، وهكذا كان إيمانه يحركه ويثبته ويشجعه، فلا يستذلون لأحد. وكذا الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الخرافات، لا يجعل الإنسان يذهب إلى الدجاجلة والمشعوذين والكهان، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر. هؤلاء الكهان والدجاجلة هل يغيرون مما قدر الله عز وجل شيئا؟ فإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فلم الذهاب إليهم؟ ولم الإيمان بهم ولم يفعلون؟ وللأسف هذه الأمور قد أصبح لها برامج الآن، أمور الأبراج، وهي من الشركيات، وباب حظ اليوم في الجرائد. بعض الناس يعتقدون بهذا: اليوم ستنزل بك مصيبة لا تذهب إلى عمل، يقولون هذا، سيأتيك ربح وثير، سيولد لك مولود. وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يعتقد المسلم أن أحدا غيره يعلم الغيب، أو أن أحدا غيره يستطيع أن يغير من الأمر شيئا. فإذا كان المسلم مؤمنا بقضاء الله وقدره تكون عقيدته سليمة، لا يذهب إلى هؤلاء الكهان والدجاجلة، يوطن نفسه على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إلى غير ذلك من الثمرات العديدة والمتعدية. وليس معنى إيمان العبد بالقضاء والقدر ألا يأخذ بالأسباب، وهذا ما نتناوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إيقان العبد بأن رزقه بيد الله وأن أجله بيد الله، فلا يستذل لأحد بسبب هذه المسألة. رزقه بيد الله، ليس بيد فلان ولا علان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فيوقن بمسألة الرزق ولا يستذل من أجلها، لأن رزقه بيد الله سبحانه وتعالى. ويوقن في مسألة الأجل وأن إقدامه أو عدم إقدامه لن يغير من الأمر شيء، ومصداق ذلك ما قاله سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قال وهو على فراش الموت: لقد شهدت مئة زحف أوزها أنا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه رغبة بسيف أو طعنة بركب. جسده مليء بالجراح التي أتته من هذه المعالم الكثيرة، يقول: وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. هذا، وكما قلنا أنه ليس معنى القضاء الإيمان بالقضاء والقدر أن لا يأخذ العبد بالأسباب، فنحن نؤمن بأن ما يقع في هذا الكون بتدبير الله وبحكمته ومشيئته، ومع ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب. الشفاء والمرض بيد الله، قال الطبيب إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. فالشفاء بيد الله، وقدر الله الشفاء والمرض، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، وما انزل الله من داء الا وجعل له دواء. فيامرنا بالتداوي والاخذ بالاسباب. هذه الامراض والفيروسات التي هي جند من جند الله سبحانه وتعالى يسلمها على من يشاء من عباده، هل معنى ذلك أن نترك التداوي؟ كلا. وهناك حديث في هذا الشأن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. الناس الآن يخافون من مسألة العدوى بهذا الفيروس المنتشر. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. وهذا الحديث يشجب به كثير من المشجبين والمنافقين، لأنهم لم يفهموا معناه. معنى قوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، ليس معنى أو ليس مجرد انتقال المرض من إنسان إلى إنسان أن هذا الشخص سيصاب لا محالة، كلا. إنما الإصابة وعدمها والتأثير بيد الله لأنه سائل عن الحقيقة. قد تنتقل عنه لكن تكسيرها بيد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن يترك الناس التداوي أو أن لا يأخذوا بالإرشادات الطبية أو ما يقوله العلماء وأهل الذكر في هذا الشأن وهم الأطباء. كلا، قال لا عدوى وأمر بالتداوي، وقال ثروة من المجذوم ثروة من الأسد. المجذوم الإنسان الذي أصابه قرب جذام، أمرنا أن نفر منه أفضل من أسباب، مع الاعتقاد أنك إذا لم تفر فليس معنى انتقال العدوى أنها تؤثر بذاتها. كلا، وليس بين الحديثين تضاد ولا تناقض، فهذا اعتقاد أن المؤثر على الحقيقة هو الله، وعمل أي أفضل من أسباب، وهو نفر من المجذوب وأن نفر من هذه الأمور والأمراض. اعتقاد وعمل، إيمان وعمل صالح، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كلنا يعلم أن الأرزاق مقدرة مكتوبة، وأن الله سبحانه وتعالى كفلها للإنسان، ومع ذلك أمرك بالسعر، وبأن تضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، مع أن الرزق مقدر مكتوب أمره محصول. وهذا نؤمن به ونعتقده اعتقادا جازما، لكننا نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله عز وجل أيضا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعافي بلادنا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما هو أعلم به منا، وهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلاد المسلمين في كل مكان، احفظ دماءهم، انصر المستضعفين منهم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.